بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. يقول الإمام النسفي رحمه الله: وأفضل الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام. هذا الكلام لما جاء في حديث مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. وفي رواية الترمذي زيادة: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، يعني لا يحدث النبي هذا تكبرا وفخرا، وإنما تحدثا بنعمة الله عليه أن الله فضله على سائر خلق الله بدون استثناء. البشر أفضل الأجناس لأن فيهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وأفضل الأنبياء خمسة: محمد، إبراهيم، موسى، عيسى، نوح عليهم السلام بهذا الترتيب، وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فلما كانت أمته خير الأمم دل أن نبيها هو خير الأنبياء صلى الله عليه وسلم. أمدنا الله بأمدادهم ونفعنا بهم آمين، والله تعالى أعلم وأحكم.